أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين المؤمنين

فاستجاب لهم ربهم أني وصابروا ورابطوا واتقوا